ليه؟ من كثره انتشار هذه الامراض بسبب عياذا بالله طمع قله يعني شرذمه قليله من الناس طمعوا في اموال اليهود فزرعوا السرطانات والهرمونات وهذه اشياء في اراضي المسلمين فافسدوا يعني سبحان الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعيد والله حكيم سبحانه وتعالى ان واحد من ضمن الناس والله ولا شماته والله اخي حد يشبك في المرض ابدا من ضمن الناس اللي زرعوا الهرمونات ديت وغرسوها في اراضي بلدنا ودمروا حياة عدد كبير جدا من الناس ودمروا صحتهم وعافيتهم هو نفس الشخص ده زوجته تصاب بفشل كلوي بسبب نفس الامراض دي سبحان الله يعني داء من نفس الكاف اللي دواها للناس ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ويعامل كل من اذى كل مسلم على وجه الارض يعامله بعدله سبحانه وتعالى لان ايذاء المسلم ده كبير عند ربنا واحنا لسه كنا بنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حرمه المؤمن اعظم عند ربنا من حرمه الكعبه اعظم عند ربنا من حرمة يعني انا اسف في اللفظ لو ان واحد راح وهدم الكعبة شبه هيبقى الجرم بتاعه اقل من انه يهدم انسان مسلم او انه يقتل انسان مسلم او انه يدمر حياة انسان مسلم. ربنا يحفظ الكعبة ويحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين. يبقى لا تقوم الساعة الحديث رواه احمد بسند بن زيد حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. طبعا الكلام ده بيكون بسبب كثرة المعاصي ونزع البركة ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى في مطر كتير جدا لان الناس بتدعو ان ربنا يا رب يكرمنا بالمطر طب جه المطر فينزل المطر ولا تكون في اي بركه بالمره فلا تنبت الارض سبحان الله. فالنبي بيقول ايه؟ بيقول بقى حديث ثاني رواه مسلم قال ليست السنه سنه الجدب والقحط ليست السنه بألا تمطروا. القطب والجحد مش ان انتوا والجدب والقحط عفوا مش ان انتوا ما ينزلش عليكم مطر لا ده ممكن ينزل المطر وينزل ولا تنبت الأرض. قال ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا إذا حتى تنزع البركة. ولذلك ربنا قال إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يا حبايبي مش أرزاق لا بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا سبحان الله. يبقى إذن المسألة مسألة إيه؟ مسألة بركة. لذلك سيدنا عمر يؤثر عنه أنه كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. اسأل أبويا وأبوك اسأل جدي وجدك اسأله قل له كنت عايش بكام يا عم الحاج يقول لك يا سلام يا ابني احنا كنا عايشين بثلاثة أربعة جنيه وكنا متنغنغين وعايشين آخر حماوة والدنيا كانت جميلة وحلوة والأكل كان ليه طعم. اسألوا آباء وأمهات اللي قاعدين قدامي ربنا يا رب يحفظهم ويبارك لنا في أعمارهم اسألوهم قولوا لهم زمان مش هنروح بعيد يا جماعة قولوا لهم في السبعينات والثمانينات مش هنقول بقى في الأربعينات والعشرينات كان الأكل طعمه إيه كانت العيشة عاملة إزاي كانت الناس بتحب بعض إزاي كان قد إيه الدنيا فيها بركة وفيها خير. الآن اسأل أي حد قول له كان زمان سبحان الله كانت الناس اللي بتشتري بالربع كيلو لحمة تخيل ريحة اللحمة كانت تفوح في البيت كله كانت تلاقي البيت ما شاء الله يعرفوا ان فلان ما شاء الله عنده غنيمة واخد بال حضرتك تلاقي ريحة الشوربة كده وتفتح طبعا الشبابيك عشان يشموا الجيران يعني واخد بالك يرمسوا على ريحة يعني. فالمهم يعني سبحان الله وايه وقاعدين واللحمة ريحتها الله اكبر كيلو موز تبص تلاقي البيت كله ريحته موز مانجتين وبزراية الدنيا كلها ما شاء الله يعني ازاي يا مدري كنت بتاكلها قولي فاكرها فالمهم ايه فكانت الدنيا كانت حلوه قوي ما شاء الله. دلوقتي سبحان الله هات قفص مانجا ولا تشم له ريحه الا لو قربت وفتحت المانجا وحطيتها يعني كده حطيتها الشفير سبحان الله البركه فعلا تحس يا جماعه يا رب رد البركه الى المسلمين والى بيوت المسلمين مره اخرى اللهم امين يا رب العالمين ان فعلا تحس ان في بركه نزعت من المال. الان سبحان الله الان تبص لواحد يقول لك والله مقضينا قرديحه والله يا شيخ سبحان الله وربنا يعني يعلم بقى حالنا يعني هم يا دوب 3000 جنيه بيقبضهم في الشهر وعايشين يعني بالكاد واخد بالك سبحان الله مع ان ال 3000 جنيه دي مثلا يعني متهيألي ايام مش هقول ايام جدي ايام والدي يعني ربنا يحفظه ويديه الصحه رب العالمين مثلا من 30 سنه لو كنت قلت له مثلا مرتب 3000 جنيه يعني متهيألي كان يتخض من كلمه 3000 جنيه مبلغ كبير جدا. النهارده ال 3000 جنيه الراجل بيقول لك انا بصرفهم من هنا وبعد نص الشهر ببتدي استلف سبحان الله. ليه؟ نزع البركه من المال من الصحه سبحان الله. شوف يعني كنا بنتكلم في مساله ان الستات الكبار ربنا يحفظهم، ايام بقى جدتي وجدتك كانت الواحده منهم لما تكون حامل طول 9 شهور ما شاء الله الله اكبر، يعني ايه فاهم ازاي، بتخدم وشايله البيت يعني من فوق لتحت ماشي، ويوم الولاده يوم الولاده يحصل ايه؟ يعني اذكر ان واحده منهم بتحكي لي بتقول لي انا يوم ما كنت بولد وهي حامل في شهر 9 جوزي مثلا عنده ضيوف وعامل لهم الطبيخ والاكل و ودخلت جوه الغرفه يا دوب 10 دقائق ربع ساعه كنت ولدت تمام وخلصت وتمام الكلام ده كله، وقامت بقى ايه جهزت بقيه العشاء وحضرت الدنيا وعادي جدا مفيش اي مشكله. النهارده سبحان الله في بعض النساء ربنا يا رب يحفظهم ويديهم الصحه رب العالمين، مجرد ما بتحمل 9 شهور نايمه على ظهرها، تخيل، ويعني جزاك الله لكم فور بقى، خد بالك 9 شهور نايمه على ظهرها تعبانه مش قادره تتحرك، وتولد وتقعد بعدها مثلا ايه يعني 2 3 شهور مش شايفه قدامها. سبحان الله نازع بركه نازع بركه، مفيش بركه. الناس زمان كانت الراجل من دول يمشي ويقضي مشاويره وحياته كلها على رجليه، النهارده تبقى راكب العربيه ونازل مش قادر تتكلم، واخد بال حضرتك؟ نازع بركه من المال من الصحه من الزوجه من الاولاد من العلم من الوقت، لكن بقى سبحان الله تعود البركه مره اخرى. عشان كده بقول لك ربنا يا رب يكرمنا بزمن سيدنا عيسى عليه السلام لما يرجع بقى وينزل الارض مره ثانيه كعلامه من علامات الساعه الكبرى. سيدنا عيسى في زمن سيدنا عيسى بقى تنزل البركات من السماء وتطلع البركات من الارض، تحل البركه من هنا ومن هنا وانت في النص تغمرك البركه بفضل الله. حديث جميل قوي رواه الدايلمي بسند صحيح رقم صحيح جامعه 3719 ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، الله اكبر، يعني بعد نزول المسيح عليه السلام، قال طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر في المطر، يؤذن السماء في القطر ويؤذن الارض في النبات. خد بالك بقى يبقى قطر النبات مش زي بقى العلامه اللي قبلها ان الارض تمطر السماء تمطر والارض لا تنبت، لا هنا بقى يؤذن السماء في القطر ويؤذن الارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الله اكبر. ايه الصفا ده؟ الصفا ده الجبل الاملس او الصخر الاملس. في حد في الدنيا يا جماعه ممكن يزرع حاجه على صخر؟ طبعا ما ينبتش، ينبت ازاي؟ الصخر ما بيشربش ميه. لا، في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لو حطيت الحبايه بتاعتك على الصفا على جبل على جبل املس على صخره على زلط على اي حاجه ينبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى يمر الرجل بيت الحديث يبقى ايه؟ حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره. يا سلام، يعني يبقى الاسد نايم كده على الارض وانت بقى عايز تثبت لنفسك بقى ان انت وحش غضنفر، لا شوف انا هعمل ايه، ثم اعدي مع الاسد، طبعا الاسد مش هيضرك لان النبي قال كده فلا يضرك الاسد، تمشي من عليه تعدي من عليه تعمله كوبري مشاه مفيش مشكله، مش هيعمل لك اي حاجه خالص بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، حتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره. يبقى اعزك الله يبقى حية ثعبان حاجه كده كبرى ثم ازاي؟ تعدى عليها فلا تضرك. ولا تشاحن، بيت الحديث، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. الله اكبر. والله عايز اقرا الحديث مره ثانيه بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره ويطأ على الحيه فلا تضره. ولا تشاحن، مفيش مشاكل بقى خلاص، ناس بتحب بعض. ولا تحاسد ولا تباغض، كل الناس قلوبها على قلب رجل واحد، انا بحبك وانت بتحبني وكلنا بنحب بعض وكلنا بنحب الخير لبعض، مش زي دلوقتي ربنا عافينا عافيك اديك شايف النفوس الا من رحم الله بقت عامله ازاي لدرجه انك تسمع كلام الناس، يعني كلام يعني ما تكونش اتمنى اني اسمعه، اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك وكلام يعني ما ينفعش، بالعكس انت اخوك ده تحطه في نن عينيك، ولو جعلت الدنيا كلها في لقمة واحدة فوضعتها في أخيك ما كانت كافية بفضل الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 41، نقولها بسرعة كده ناخد فاصل. العلامة رقم 41 فشو التجارة، يعني كثرة التجارة. كثرة التجارة من علامات الساعة الكبرى، أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، ان انا ما اسلمش غير على مين؟ غير على الناس اللي انا اعرفهم. ولذلك عملنا حمله ايه؟ حمله افشاء السلام، حملة تفشيل السلام اللي احنا عايزينها يا جماعة المسلمين، مش مجرد بس ان احنا نبعت اس ام اس ان احنا مع حملة تفشيل السلام، طبعا بشكر اخواننا واخواتنا اللي بعتوا، لكن انا عايز اقول احنا عايزين نطبق السلام، والسلام مش مجرد سلام، احنا عايزين ثمرة السلام. يعني مش هروح اسلم على واحد انا مكسر، مش هروح اسلم على واحد بكبر ولا ببص له من فوق لتحت، لا ده انا بسلم يعني ببتسم يعني بأقبل. وخد بالك عايز اعلمك النبي كان بيسلم ازاي. النبي لما كان بيجي يسلم على حد يا جماعه كان يعمل ايه؟ كان يخش على الرجل الوجه في الوجه، عينه في عينيه كده، مبتسم مقبل عليه بصدره خلاص، يعني مش بيسلم عليه كده بالجنب، مش بيسلم عليه ببص الناحيه الثانيه، لا مش بيسلم عليه وباصص فوق، لا باصص له هو، باصص له في وشه صلى الله عليه وسلم، مقبل عليه بوجهه صلى الله عليه وسلم، بيسلم عليه بحراره. خد بالك ومش بيقولوا بقى يعني السلامات اللي صدر دلوقتي الجديده، لا بيقولوا السلام عليكم ورحمه الله. خد بالك بيسلم عليه، ولا ينزع النبي يده حتى ينزع الرجل يده، يعني النبي ما كانش يشيل ايديه من ايدين الراجل الا لما الراجل هو اللي يفك ايديه كده ويشيلها صلى الله عليه وسلم. قولي طب ما ممكن اثنين يطبقوا سنه ما حدش يشيل ايده ويضيع عليهم كله في السلام، يعني لا ان شاء الله مش هيضيع ولا حاجه، ربنا يكرمكم. بس الشاف الموضوع ان السلام عايزين سلام بجد، سلام يجلب الحب، لان في سلام بيجلب الكره. يعني ممكن اسلم على واحد سامحني يعني بشمئناف وشمئزاز كده واخد بالك، تلاقي الراجل يكرهني، انما لو سلمت عليه كده السلام عليكم ورحمه الله، ازي حضرتك يا اخي، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك، والله ده اسر لما بشوف حضرتك، سعيد جدا بلقائك، ربنا يبارك فيك، بالله عليك ما تنساني من دعائك، اساعدك عليك ان شاء الله بظهر الغيب، ربنا يبارك في عمرك، تؤمرني باي خدمات؟ طيب يا اخي السلام عليكم ورحمه الله، يا سلام على الجو الجميل ده، تتركه كده يقول لك يا رب يكتر من انفاسه، يا رب لسه الدنيا بخير الحمد لله، تلاقيه كده فرحان ومبسوط بيك، فربنا يفرحنا واياكم يا رب العالمين. إن بين يدي ساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده يا جماعة إن من علامات الساعة الصغرى إن الناس تبقى مقبلة قوي قوي على التجارة والمال والفلوس وكل اللي يشغلهم، وده بنشوفه في حياتنا، تجد الرجل تاجر وزوجته تاجرة، تجد الرجل بزنس مان وزوجته بزنس زمان، ويعني ايه ومظبطين الدنيا مع بعض، وهي بتتاجر وهو بيتاجر، وهي ليها اعمالها وهو ليه اعماله. الموضوع مش كده، ده النبي عشان بيقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ويكفي بقى قول المولى عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الأحسن ده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيه الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دي الباقيات الصالحات أفضل عند ربنا بالدنيا واللي فيها، لأن كل لما تقولها مرة تغرس ليك نخلة في الجنة، كما أخبر إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى فشو التجارة، لدرجة أن الرجل لا يكتفي أنه بس يشتغل أو أنه بس يتاجر، لا هو عايز يتاجر ومراته لازم تتاجر معاه ويدخلها شريكة معاه في مشروع وينزلها الشغل معاه ويخلي البيت، عايز بالله سامحوني يعني، يخلي البيت الأولاد مش لاقين حد يعتني بيهم ولا يربوهم، لأن الأم مشغولة والأب مشغول، نفسها الأب ينشغل والأم تنشغل بقى بأنها صانعة الرجال والأبطال، تقعد في بيتها تربي ولادها. وأنا ما بقولش إن عمل المرأة حرام يا جماعة، حد يفهمني غلط، أنا بقول عمل المرأة حلال ولكن بضوابط نتكلم عنها إن شاء الله في مرة للتانية، لكن على الإطلاق يعني أحسن مكان للمرأة بيتها، والواقع يشهد يا جماعة ياما بيوت اتخربت بسبب الأم الموظفة اللي مش قادرة تشوف لزوجها ولا ولادها ولا قادرة تشوف بيتها ولا قادرة تشوف نفسها، عيني مسكينة، الله يكون في عونها. أنا متخيل امرأة، الله يكون في عون نساء المسلمين، لما واحده تخرج الساعه 7 الصبح وقايمه قبلها بساعتين عشان تاكل زوجها واولادها وتنظف بيتها وتجهز حاجه الغدا عشان لما تيجي ما فيش وقت اصلا، وتروح الشغل يعني تطحن في الشغل وتتبهدل وترجع متبهدله رايح جاي في المواصلات، وترجع على عجل كده بسرعه اي لقمه قرديح عشان تخلص نفسها، وتفضل طول النهار في خدمه زوجها لحد نص الليل وتنام لها ساعتين ثلاثه عشان تقوم تلحق الشغل، وهكذا تفضل في الدوران في يعني في الاول ايه مش عارف ايه، بتفضل في المساعد دي كلها لحد ما هي نفسها تقع

عدنا بحمد الله. على الوفاء للرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء أسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء روح تسري والملائك حولنا هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخوان وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع علامات الساعة الصغرى. قبل ما نخش علامات الساعة الصغرى الحقيقة يعني أضم صوتي لصوت أخوي وحبيبي الدكتور شفق حجازي في التقارب بين الشعب المصري والجزائري، أهل مصر حبايبنا وأهل الجزائر حبايبنا، وربنا يا رب ينزع يعني ما بين الشعبين من الفتن يا رب العالمين، ويكفينا شر اليهود اللي هم أس كل فساد وهم وراء كل خراب في هذا الكون. ربنا يحفظنا يحفظكم. فبضم صوتي مع صوت أخويا الدكتور شفق، ربنا يحفظ رب العالمين. العلامة رقم 240 تقارب الأسواق. لا تقوم الساعة، حديث رواه أحمد بإسناد حسن، لا تقوم الساعة حتى تذهل الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. يعني إيه تتقارب الأسواق؟ ليها ثلاث معاني. المعنى الأولاني أخويا حبيبي تقدم وسائل المواصلات، إن أنت بسرعة ما شاء الله في معرض موجود في دبي، في نفسك بالطيارة ساعتين ونص نفسك في دبي، معرض ثاني موجود مثلا في بلاد المغرب ما شاء الله 4 ساعات نفسك هناك، معرض ثالث مش عارف فين، وهكذا تقارب الأسواق بسبب تقدم وسائل المواصلات. حاجة تانية تقارب الأسواق بمعرفة الأسعار، ما انت من خلال التليفون في ثواني تعرف أسعار الحاجة دي في أمريكا كام وأسعارها في إيطاليا كام وأسعارها في الصين كام، إذا انت جبت إيطاليا والصين وأمريكا وممكن جنوب أفريقيا كل ده في مكالمات ما تتعداش 5 دقائق عرفت أسعار السلع دي في العالم كله. فده بيسموها تقارب الأسواق، إن خلاص عرفنا السلع كلها موجودة بسعرها كام ونقدر نقرب ما بين هذه الأسعار بسبب تقارب الأسواق. حاجة ثالثة، إن المعنى الثالث إن من كثرة حب الناس للدنيا وإن كل واحد عمال بيفكر لابد إن أنا أعمل مشروع، لازم يكون عندي بزنس، لازم يكون عندي مش عارف إيه، فكل واحد بيفكر في إيه؟ في مشروع، فده بيكون مشروع والتاني جنبه والتالت بعده وهكذا. فمن كثرة المشاريع والأسواق تقاربت الأسواق. ولذلك حضرتك تلاحظ إن مثلا إيه؟ مثلا كان في سوق معين مثلا في العباسية مثلا زمان، وكان ممكن يكون ده السوق الوحيد اللي موجود في المنطقة كلها، بعدها عملت مثلا حدائق لبة وعمل مش عارف منطقة الزيتون منطقة كذا، كل شوية هنا أسواق وبعدين هنا أسواق جديدة وهنا وهنا، فتلاقي كل دي بقت عبارة عن مجموعة أسواق. فده من ضمن علامات الساعة الصغرى تقارب الأسواق. العلامة رقم 43 ودي علامة مهمة قوي قوي قوي، التماس العلم عند الأصاغر. يعني ايه الأصاغر يا جماعة؟ الناس اللي سنهم صغير؟ لا، الناس اللي علمهم صغير، لان صغر السن لا يكون قادحا في علم الانسان. يعني ممكن يكون انسان ما شاء الله زي ما بيقول ليست العبرة بالصدق ولكن العبرة بالصدق، ان يكون انسان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. يا ناس يا جماعة عندهم 60-70 سنة والعلم بتاعهم قد كده، ويا ما واحد ممكن تلاقيه عنده 20 سنة والله اكبر بحر من العلم ما شاء الله، وشوف بقى أسير علمائنا الأجلاء الأفاضل الله أكبر عليهم. كان الواحد ممكن تلاقيه ميت عنده 35 سنة وقد ملأ الدنيا فقها وعلما، في الواحد ميت عنده 40 سنة ملأ الدنيا كلها تصانيف وكتب الله أكبر. فإذا المسألة ليست بالعمر ولما المسألة بالعلم وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ابن مسعود بيعلق تعليق جميل جدا بيقول إيه؟ بيقول لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. بيقول الناس هتفضل بخير طول ما بيجيلهم العلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابر الصحابة. بيقول إيه؟ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. النهاردة ممكن يعني وده نستدل عليه برضو بحديثين جمال قوي. الرجل لما ليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وشويتين أمثال من السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ ضيع إزاي؟ قال إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. والحديث الثاني بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس سنوات خضعة، الحديث اللي بيضع قلبي والله دي قلبي متوجع لما أسمع الحديث. سبحان الله، يعني استغفر الله مش عشان كلام النبي، لا طبعا، لما عشان في فتنة كبيرة أوي أوي أوي وحاجة بتوجع قلب كل إنسان محترم في الكون ده كله. سيأتي على الناس سنوات خضعات يصدق فيها الكاذب، الإنسان الكذاب يبقى هو اللي مصدق، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. والحتى اللي احنا عايزينها بقى آخر الحديث، وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يبقى من ضمن العلامات يا جماعة التماس العلم عند الأصغر. من انت النهاردة تبقى عندك علماء، علماء أجلاء، ناس أفاضل ملأوا الدنيا فقها وعلما، وتخيب دولك وتروح تلتمس الفتية عند واحد انت عارف ان هو قليل العلم وقليل الدين. ليه؟ علشان هو بيفتي على هواك. يعني مثلا واحد في قضاء الطلاق بالذات يا جماعة، قضية الطلاق دي مصيبة كبيرة، ان واحد ممكن يسأل شيخ من المشايخ الافاضل ويقول له الوضع كذا كذا، فيقول له لا دي كده دي الطلقة الثالثة مثلا او الثانية او غير ذلك. فعلشان يحل هذه الزوجة لنفسه يروح يدور على واحد ليس عنده علم ولا دين ويطلب منه الفتية فيفتيه بفتوى على مزاجه، يقول لك بس هو كده ايه خليها ايه ويجعلها في ايه في رأي متعالم واطلع منها سالم. مش هتطلع منها سالم، لان طالما انك تعلم ان هذا الانسان دينه قليل وعلمه قليل فانت كده لا يعني مش هتكون هنا خالد. شايف الموضوع؟ التماس العلم عند الاصاغر، اصاغر الدين، اصاغر العلم، هو ده من ضمن علامات الساعة الصغرى. رقم 44 من ضمن علامات الساعة الصغرى، ان تعود ارض العرب مروجا وانهارا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. خد بالك يوضح الحديث ده رواية مسلم برضو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جماما. النبي يقصد طبعا ارض الجزيرة، على رأي اغلب المحدثين ان ارض جزيرة العرب يا جماعة، وده اكبر دليل خد بالك من نص الحديث الاولاني لا تقوم الساعة حتى تعود، اذا هي كانت كده اصلا حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. يبقى ارض الجزيرة كانت زمان خالص، خد بالك كانت زمان خالص، ممكن يكون حتى قبل بعثة النبي بكتير جدا جدا، كانت مروج وانهار، كانت مليانة انهار وخضرة وبساتين وزروع واراضي وجمال، كانت كل الارض دي كلها مزروعة. ويقدر ربنا ان يأتي عليها القحط والجد مرة تانية. فالنبي بيقول لمعاذ الارض دي، كأنه عايز يقول الارض دي كانت كلها خضرة ومية وجمال وبساتين وهترجع مرة تانية يا معاذ، بس بشرط لو طالب بك حياة. يعني لو طالب بك حياة هتشوف الكلام ده، اما لو مت قبل كده فالاجيال اللي بعد كده هي اللي هتشوف الكلام ده يا معاذ. وبالفعل الواضح دلوقتي والظاهر قدامنا، لما تروح مثلا الارض السعودية، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه يا رب العالمين، تجد الارض السعودية رغم انها ارض صحراوية اصلا، الا انك انت تجد ان ما شاء الله الحكومة السعودية استطاعوا ان هم بفضل الله خضروا بقعة كبيرة جدا جدا من ارض السعودية تمر ببيان كثيرة، تجد ما شاء الله الخضرة والسهول والانهار والمياه، وشيء جميل جدا جدا ما شاء الله كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. رقم 45 علامة رقم 45، كثرة النساء وقلة الرجال، ودي مشكلة كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم ده في اعلى درجات الصحة، قال من اشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، قيم رجل. سبحان الله يا رب، من أشراط الساعة أن يقل العلم، خد بالك ما دام هيقل العلم يبقى يظهر الجهل، وما دام ظهر الجهل يبقى تستحل محارم الله. شوف الارتباط، يبقى إيه؟ يقل العلم فيظهر الجهل، فلما يظهر الجهل يظهر الزنا، لان خلاص بقى في جهل، فبتستحل محارم المولى عز وجل. وتكثر النساء، ده من ضمن العلامات، النساء تبقى كتير جدا، ويقل الرجال لحد ما يبقى لكل رجل 50 امرأة. العلامة دي عايز اقولها واهدي الكلام دوت لاولياء الامور الاباء والامهات اللي عندهم بنات، يا رب يا رب جوز كل بنات المسلمين يا رب. ما تحزنش يا والدي وما تحزنيش يا امي ان انت لسه ما اتجوزتش، لان انت لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا جدا. ايه هي؟ ان دلوقتي عدد الرجال قليل جدا وعدد النساء كتير. حتى ان في احصائية كانت اتعملت الله اعلم بدقة هذه الاحصائية ان الان وصل في العالم كله عدد الرجال بالنسبة لعدد النساء 1 إلى 20، وهيفضل الفرق يتسع لحد ما يوصل عدد الرجال الى عدد النساء 1 إلى 50. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح لخمسين امرأة قيم واحد. بس برضو عن ايه 50 امرأة ليهم قيم واحد؟ بس عايزة برضو نسأل ونشوف اهل العلم قالوا ايه. قالوا ان ده يا جماعة ليه 3 تفسيرات. التفسير الاولاني ان من كثرة الفتن وانتشار الحروب، هو مين اللي بيتقتل؟ شو ما رجال الحوادث بتاعت العربيات، اغلب اللي بيموتوا فيها مين؟ ما هم رجال، ان هم اللي بيخربوا عشان يصلوا على الارزاق، والمرأة في الغالب قاعدة في البيت، فأغلب اللي بيقتل في الحروب رجال، وأغلب اللي بيموتوا في الحوادث رجال، وأغلب اللي بيموتوا بسبب التدخين رجال، وإن كان في نساء لا تنتشر بس بقول أكثرهم رجال. فلما يموت عدد كبير من الرجال فيبقى عدد كبير من النساء. الحاجة الثانية إن من حكمة ربنا في آخر الزمان إن تكون عدد المواليد من الرجال قليل وعدد المواليد من النساء كثير. ولذلك تسألوا الناس اللي عايشين في الأرياف، تلاقي مثلا من فلانة خلفت ولد، ياه الدنيا تتقلب، فلانة خلفت ولد ما شاء الله، فمش يعني كأنها هي اللي غابت أو الصداع، والغالب من خلفة البنات سبحان الله. يبقى إذن إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة قال لك من إن ممكن يكون بسبب كثرة الفتوح فتكسر السبايا، تكسر السبايا يعني ما يكون في حرب إسلامية كده بيننا مثلا بيوش كثيرة مثلا، فالشباب الغلابة اللي قاعدين قدام دولة مثلا لا حسين مثلا مشترك في حرب اللي كده ضد اليهود ولا ضد مش عارف ايه واخد بالك، ولا ضد اي دولة اجنبية مثلا بتحارب المسلمين، ربنا يكرمه مثلا بكام واحدة من السبايا كده، 5 من امريكا و3 من اسبانيا و4 من برشلونة يعني ايه، ولا من سويسرا واخد بالك يعني. فسبحان الله شايف الموضوع ان من حكمة ربنا في اخر الزمان ان يقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء. انا عايز اقول لاباء وامهات اللي قاعدين قدامي، ما تزعلوش وما تقلقوش على بناتكم ان هي ما اتجوزتش، مش عشان هي فيها عيب، او مش عشان هي مش عاجبه حد، او مش عشان هي ما ينفعش تتجوز، لا يا امي ولا يا والدي، لان عدد الرجال اللي يتجوزوا قدام بالنسبه لعدد النساء قليل جدا، 1 إلى 20 يعني قدام كل واحد قدامه 20 واحدة ما اتجوزتش. بالاضافه بقى في مشكله تانية كمان، ايه هي؟ انا مش عايز اسوي الصوره عايز بالله، يعني في مشكله تانية ان رغم ان عدد الرجال قليل بالنسبه لعدد النساء مش كل الرجال بيتجوزوا، في رجال مقطعين الجواز، وفي رجال لا يصلحوا اصلا للزواج، اما ان يكون عنده مرض، اما يكون عنده عذر، اما يكون هو فقير جدا جدا ومش عايز يتجوز لانه حالته الماديه ما تسمحلوش بالزواج الى غير ذلك. فالمراه ليس عندها اي مانع من الزواج، انما المانع يكون عند الرجل وليس عند المراه. فانت ما تحزنيش، لكن اذا ربنا ساعات بيجينا اسئله كثيره جدا على الموبايل، الشيخ محمود قول لنا الدعاء بتاع الزواج، ما فيش دعاء للزواج، انما يعني مفيش دعاء خاص ان انا اقول ايه اللهم يا من وهبت فلانا مش عارف بزوج صالح فهب لي، لا مفيش دعاء بالمنظر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي وارد هو عامة الدعاء، الدعاء بعمومه هو شمولي، ان انت تقوم تكتري من الاستغفار. الاستغفار ده من اسباب الرفق بالزوج، ازاي؟ الدليل على كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طب وبنين هيجوا منين؟ من زواج. يبقى ربنا يرزقك بزوج واولاد. سمعت ايه؟ شوف اللفظ تضمن ايه؟ كلمه البنين دي ما هو لن ياتي البنين الا من حلال. يبقى اذا ربنا يرزقك بزوج واولاد. كتر من الاستغفار على قد ما تقدر والدعاء ده. قوم بالليل كده قوم وصلي ركعتين واكتب بين ايدين ربنا وقول له يا رب محتاجه زوج ياخد بايد طاعه ربنا. وعايز اقول لك بقى كلمه اخيره خليها في سرك. انا في نظري لو الاخت المسلمه عاشت بلا زوج افضل واكرم لها في الدنيا وفي الاخره من ان هي تعيش مع زوج يفتنها في دينها ويدمر حياتها. اي والله ياما نساء ابتلوا برجال ما عندهمش دين، وفي العكس وياما رجال ابتلوا بنساء ما عندهمش دين. فكان هذا الرجل يتمنى ان هو ما كانش يتجوز اصلا، وكانت هذه المرأة تتمنى ان هي تكون ما اتجوزتش. دلوقتي ممكن تلاقي صاحبتها تقول لها جاي لك اتجوز، تقول لها يا ست خليكي كده، ده انت ما تعرفيش الجواز. طبعا الكلام ده مش صد عن الجواز، لكن انا بقول بوصف حال بعض النساء ان ممكن تكون هي متجوزه لكن تتمنى انها لو ما كانتش متجوزه. فشايف موضوع ان الزواج ده رزق، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويرزق كل اخواتنا الزواج يا رب العالمين. العلامه رقم 46 اشاعه الكذب وكثرته، ان الكذب موجود موجود، لكن في اخر الزمان هيتقر بشكل غير عادي، لدرجه ان ممكن يوصل لمرحله ان الناس مش مصدقه بعضها. مش حاصل حاصل الناس يقول لك انا ما بصدقش حد خالص. ليه؟ لاني شايف ان كتير من الناس، كتير مش عايز اقول كل الناس، هو يقول لك كده، يقول لك انا شايف ان كتير من الناس ما بيبطلوش كده، لدرجه ان العربي بيقول لك الدنيا كلها مليانه كدابين. طبعا الكلام ده مش صحيح، يعني في ناس صادقين وفي ناس محترمين وناس افاضل، زي مثلا واحد بياكل حرام يقول لك ما كل الناس بياكل حرام. لا طبعا، في ناس بتاكل حلال بفضل الله، في ناس شرفاء في امه النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع اشاعه الكذب، يصبح الكذب يبقى هو ايه يعني طافح على السطح، يعني ايه اكتر حاجه موجوده هي الكذب مش الصدق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فإياكم وإياهم. وده مما عمت به البلوى، إن الكذب كتب قوي، والولاد يطلعوا يلاقوا الأب كذاب والأم كذابة فيطلعوا كذابين، وولادهم يطلعوا كذابين، وهكذا، وينتشر الكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم أنواع الكذب يا جماعة الكذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة الناس موجودة في أرض المحشر ولقى واحد وشه أسود، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يوم تبيض وجوه وتشتد وجوه، ربنا يعافينا وعافيكم. فإيه إيه سبب سواد وجه هذا الرجل؟ الكذب. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خد بالك، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه هو صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري، قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا الله، اللي بيكذب على النبي متعمدا، اللي بيروح يروي للناس احاديث ضعيفه وهو عارف انها احاديث ضعيفه، ده بيكذب على النبي. خد بالك، والكذب على النبي يتضمن حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا الف على النبي حديث هو ما قالوش، اكذب عليه حديث ضعيف وانا اقول انه حديث صحيح. خد بالك، او ان انا يعني ايه يعني انفي عن النبي حديثا هو قاله، يعني يكون مثلا حديث مثلا زي بلغوا عني ولو ايه، يقول لك حديث ضعيف، يا عم ده الحديث البخاري، يقول لك لا حديث ضعيف، فهو بكده يكذب على النبي. او انه يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش، يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش، يبقى كده برضه بيكذب على النبي. علامه رقم 47 ان يتمنى الرجل الموت من شده البلاء. انا شفت الكلام ده مع ناس كتير جدا كتير جدا. الاخت اللي كنت بدعي لها سبحان الله بدعي لابنها، ربنا يا رب يربط على قلبها، اللي هو احمد مراد، سبحان الله يعني قريب ليها قابلني فقال لي ادعي له. يعني هي ابتليت اثنين، عندها ثلاث ولاد، ابتليت اثنين من ولادها، ربنا يا رب يصبر قلبها. بيقول لي حد ما وصلت لمرحله ولادها الاثنين اللي ابتليت بيهم، واحد عنده 18 سنه والثاني 23 سنه. ربنا يا رب يصبرك ويثبت قلبك يا رب يا ام احمد، ربنا يصبرك يا رب ويثبت قلبك، ربنا يا رب يصبرك ويثبت قلبك يا رب، ويربط على قلبك يا رب وعلى قلب كل ام اتحرمت من ولادها يا رب العالمين، او كل انسان اتحرم من حلايبه، لان يعني الفراق صعب. يقول لي وصلت لمرحله هذه الاخت، ربنا يا رب يصبرها، ان هي رافضه الحياه. هي مش عايزه تعيش. مش عايزه الحياه بحلوها ولا بمرها. شوف النبي بيقول ايه؟ حديث رواه البخاري ومسلم: لا تقوم الساعه، والله العظيم اقسم بالله حديث بيشرف القلب، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. يا سبحان الله، سيدنا ابن مسعود بيقول: سيأتي عليكم زمان لو وجد احدكم الموت يباع لاشتراه. الكلام ده حصل يا جماعة؟ طب والله العظيم حصل. انا شفت ناس بالمنظر ده، شفت ناس عيني من كتر الابتلاءات، بلاش الابتلاءات، من كتر ما هو انسان نظيف قوي وصافي قوي ونقي جدا، الصمت ده بيتعب قوي في حياتنا ديت. فعايش

لو دخل النار هيدخل بسبب ايه؟ بسبب فكره واعتقاده الفاسد، وبسبب سلوكيات خاطئة، وبسبب اعمال فاسدة. واخد بال حضرتك؟ فكأن ابن جوزي بيقول ان النبي كان يقصد ان في ناس هيكون اعمالهم وحشة، من ضمن صفاتهم ان هم بيكثروا من الخضاب. فالخضاب بيخليه يرجع من سن 70 ل 20 سنة، فيبتدي يعمل اعمال غلط، يروح يمشي مع بنات، يعاكس، يعمل، يقع في الزنا، يقع الى فراغ ذلك، بسبب ان هو يعني عاش حياة التصابي. واخد بالك؟ اما حتة النهي بقى عن الصبغة فعن دون الاسف فقط، والدليل على هذا ما رواه مسلم ان ابا قحافة اللي هو ابو ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لما جاء به يوم فتح مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسغامة البيضاء، يعني رأسه ولحيته عاملة زي القطن الابيض كده، فاهم ازاي؟ ابيض خالص. فالنبي عليه الصلاة قال غيروا هذا، يعني الشيب ده، الشيب ده اللون الابيض ده بتاع اللحية والراس، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يعني زي ما قلنا يا جماعة، لون السواد بيبقى فيه خداع، المرأة ممكن تتخضب بأي لون إلا السواد، لأن لو خضبت بالسواد ممكن يجي واحد عايز يتجوزها فمخضبة بالسواد مثلا، فبعد الزواج بعد الدخول بها فيرى شعرها مثلا باللون لسه كده، فيظن أن عندها 15-20 سنة، وهي ممكن يكون عندها 40-50 سنة. خد بالك؟ أما في حال الحرب فلا يكره الخضاب بالسواد للرجال. ليه بقى؟ قال لك لأن يوم مصلحتنا ان المشركين يعرفوا ان الجيش المسلم جيش قوي وكل اللي فيه شباب، لو رأى المشركون جيش المسلمين كله شعر ابيض يقول لك بس بالقوات مستني نخش ايه نخلص عليهم، اما لو رأوا شعرا اسود في اللحية وفي الراس يقول لك بس ده كلهم شباب، فيكونوا بهذا الصد لا سبب في خوف الاعداء. طيب رقم 49 من ضمن علامات صغرى، كلام الدواب والجمادات. الانس الحقيقه والانسان حديث غريب جدا، لكن سبحان الله ناخذه على ظاهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، طبعا كان يكون في اخر الزمن لسه ما حصلناش ايه يعني ما حصلش في الزمن ده، قال والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس. سباع الاسود هتكلم الانسان، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته بتاع اللي بتمشي بها صوت الكبار بتاعه، وشراك نعلي رباط الحذاء بتاعه، ويخبره فخذوه بما يحدث اهله بعده. يا سبحان الله، النبي بيقول في اخر الزمن يقول السباع هتكلم الانس، وعذبة الصوت اللي في ايد الرجل هتكلمه، وشراك نعلي هيكلمه، ويخبر فخذوه، خد بالك، ويخبره فخذوه بما يحدث اهله بعده. يعني لو واحده خانت جوزها لما يرجع الرجل من سفره ويخش بيته فخذوه تنطق فتقول له لقد زنت امراتك. تخيل، ده طبعا من ضمن الاعجاز الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يحصل في اخر الزمان، ولا عجب في ذلك. تعرفين طبعا حديث صحيح مسلم، حديث الجساسه، حديث الجساسة التي نطقت ودلت الناس على مكان المسيح الدجال، وحديث البقرة التي قالت للرجل لما أراد أن يركبها قالت له إن يعني ما خلقت لها، ما خلقت من هذا، يعني أنا ما خلقت للركوب، إنما خلقت إيه للعمل في الحرث والزرع وكده. طيب رقم 50 فعجل الخير على عاصم ميدنا فاضل من خط داين عاز أنا مزاك الحرث. رقم 50 أخويا حبيبي، ظهور القلم وكثرة الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد سنن صحيح إن بين يدي الساعة ظهور القلم. إيه ظهور القلم؟ كثرة التأليف. النهاردة عشان إحنا في مأساة حقيقية يا جماعة، شاب يكون يا رب يبارك في شباب المسلمين يا رب العالمين، يكون لسه ملتزم بقاله شهرين، بعد شهرين التزام لسه ما لحقش يحفظ جزء عامة، تبص تلاقيه جاي لك بكتاب يا شيخ فلان، أيوة سيدي انا الفت كتاب في علم مش عارف ايه، عايزك ترجعوا له وتقدموا لي. تساله هو قرا ايه، فهم ايه، درس ايه، ما تعرفش، هو عايز يبقى مؤلف وبس يبقى ليه كتب. الان انزل الاسواق هتلاقي كل يوم على الاقل ما لا يقل عن 2000 كتاب جديد كل يوم. ليه؟ من كثره ايه، كثره القلم. ده من علامات الساعه الصغرى. انا عايز اقول حاجه، شهوه الكتابه يا جماعه، من ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف، وفي عبارة أخرى من ألف فقد وضع عقله في طبق، حتى العقل كله في طبق فانكشف، خلاص أموره كلها انكشفت والناس عارفة كل إيه، كل اللي في دماغهم. أنت لما تصف ألف هتألف لأسباب معينة، إما إن أنت هتضيف مادة معينة مش موجودة، أو هتشرح مادة موجودة لكنها معقدة، أو إنك أنت هتضيف فكرة جديدة وجميلة ينتفع بها المسلمون، اما لو على سبيل التقليد فلان ما قالف كتاب عن الصحابة هقلف زيه كتاب عن الصحابة، فلان عمل كتاب عن التابعين هعمل زيه عن التابعين، لا، ما دام موجود كتاب الحمد لله ربنا نافع بيه وكتاب طيب لا داعي ان انا اقلف فلان وعلان وكده. المشكلة مشكلة وبس، المشكلة في اللي بيسرق كمان كتبك وينسبها لنفسه، سبحان الله. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى، يعني يا ما رأيت كتب اقسم بالله كان يسرق من الكتاب بتاعك بالخمسين صفحة، وانا مش يعني بقول يا رب يبارك ربنا يجعلك من زي حسناتي، لكن حتى يستكبر ويستنكف ان يكتب في اخر خمسين صفحة ان تم نقلها من كتاب فلان لفلان لفلان، لا ما يقولش سبحان الله. ولكن ورقة العلم ان تنخبه لقائده، والله الذي لا اله غيره ما عمري اخذت خطر من شريط كاسد حتى الا ما اكتب تحت ده من شريط كذا او من كتاب اقول ده من كتاب كذا، وده بركة العلم ان تنسبه لقائله. طيب رقم 51 فجالة سريعة فضلين علامتين نختم بيهم ان شاء الله. رقم 51 اتباع سنن الكافرين او سنن الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس الا اولئك، ومن الناس الا اولئك. حديث ثاني رواه البخاري ومسلم ايضا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر او ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لخلفتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن الشباب اللي بيقلد البنات اللي بتقلد لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، يلا يهود نصارى بوذيين هندوس سيخ اي حاجه قلد، يلا عبده النار المجوس بيحلقوا كبريا نحلق كبريا، دول بيعملوا كذا نعمل كذا، دول بيحطوا مش عارف الحظاظه والانشار قلد. التقليد الاعمى اللي بتشوفه بين بعض الشباب المسلمين وبتحزن لما تشوف مثل هذه الاشياء، والبنات اللي بيقلدوا بيوت الازياء اللي هم ربنا بيقول يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابي بهن، فبيقولوا لا سمعا ولا طاعه. ولو قالت بيوت الازياء اليهوديه الفاتحه النهارده من كذا والفاتحه بكره من مكان الفلان ورا يقولون سمعا وطاعه لبيوت الازياء، لا ده ما بقى كده من علامات الساعه صورة اتباع سنن الكافرين. اخر حاجه اخوها حبيبي واختي الفاضله كثره القول وترك العمل، ودي اكبر مصيبه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح من اشراط الساعه ذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يخبر حديث ما صلى عليه كما عند البخاري ومسلم ان يوم القيامه يحدث مشهد عجيب جدا. قال يؤتى الرجل يوم القيامه رجل عالم فيلقى في النار فتنبلق اكتابه اللي هي امعائه فيدور معها كما يدور الحمار برحى فيجتمع لي اهل النار يقول ويلك هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف وانا اتيه وكنت انهاكم عن المنكر واتيه. بالبلد كده من علامات الساعه الصغرى اخر علامه ختمنا بها ان يبقى الكلام كتير والعمل قليل او مفيش. ان واحد بيتكلم حلو قوي قوي وبيقول كلام جميل قوي قوي لكن في ناحيه العمل ولا حاجه ولا بيعمل اي حاجه. بيقول للناس لابد ان نصدق ولا بد ولا هو ممكن يكون كذاب. بيقول للناس لابد ان نتصدق ممكن يكون انسان بخيل جدا. بيقول للناس لابد من قيام الليل وعمره ما صلى ركعتين قيام الليل. بيقول للناس لابد ان تحسنوا معامله ازواجكم هو اسوأ واحد في الرجل مع الدكتور وهكذا. يبقى اذا كثره القول وايه وقله العمل ده من علامات الساعه الصغرى. اخويا وحبيبي اخر حلقه اللي جايه ان شاء الله عن علامات الساعه الصغرى، والحلقه اللي بعدها على طول نلتقي مع درس كامل عن المهدي وعن العلامة الوحيدة التي يعرف بها المهدي. مسابقتنا أو سؤالنا الأسبوع ده إن شاء الله وجايزته مجموعة كتب كاملة من الكتب بتاعتي إن شاء الله. والسؤال إن شاء الله أخونا الأستاذ عصام حجاجي وأخونا محمد المشد محمد مدر ينشروه إن شاء الله على الشاشة. إن السؤال ما هي العلامة؟ هي في علامات كتيرة جدا لظهور المهدي لكن في علامة واحدة فقط هي اللي تأكد لنا إن هو ده المهدي. إيه هي العلامة اللي هنعرف من خلالها إن هو ده المهدي؟ وجاوبونا ولا اول اجابه هتوصلني اول اجابه صحيحه هتوصلني لجائزه ياخدها ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي من مكتبه الصفا مجموعه كتب كامله ان شاء الله. يعني مش عارف اقول لكم ايه، بحبكم في الله والوقت معاكم بيجي بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.